العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الزهد والورع: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا في باب الجهد والورع على حديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. قبل الكلام على هذا الحديث، أود أن أنبه الجميع إلى إغلاق الهاتف الجوال. المطلوب من الأخوة الذين يحملون هاتف جوالا أن يغلقوه، لأن لا يشغلوا أنفسهم ويشغلوا غيرهم. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ينبه إلى مسألة عظيمة من مسائل الدين، وهي التعلق بالدنيا وزخارفها، وأن تكون هي الهدف والغاية والمقصود من هذه الحياة. ومعنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم تعس، معنى هلك وخسر وسقط وانحط وكان همه الدنايا لا معالي الأمور. عبد الدينار المراد به الذي تعلق حبه بالدينار حتى صار كأنه سيده ومولاه، وصار هذا الإنسان عبدا لذلك الدينار، يتعبد له، فهي همه ومقصوده ورغبته هي تحقيق هذا الدينار. والدرهم مثله لأنها أنواع العملات، والقطيفة المراد بها نوع من القماش المخمل الجيد، والمراد بذلك الأعراض التي يتعلق بها الإنسان من أعراض الدنيا وزخارفها. حال عبد الدينار والدرهم والقطيفة ونحوهم كعبد القصر وعبد المزرعة وعبد السيارة وعبد الزوجة ونحو ذلك، حالهم إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إن أعطي مراده وحصل على مراده من هذه المتع فإنه يرضى، وإذا لم يحصل له ذلك فإنه يسخط، يسخط على تدبير الله وعلى قضاء الله وعلى قسمة الله للأرزاق. والإنسان الذي هذه حاله، إن كان تعلقه تعلقا تاما بالدنيا غير مبال بالآخرة وما وراءها، غير مبال بما وراء الدنيا من الآخرة، فإن هذا شأن أهل النفاق، الذين قال الله تعالى عنهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فالمنافقون كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحصلوا على الغنيمة فقط، ولا هم لهم في الآخرة لأنهم لا يعتقدونها، وإنما نفوسهم متعلقة بكسب الدنيا والحصول على المغنم. فإذا لم يعطوا من الغنيمة سخطوا وسبوا وظهر عليهم عدم الرضا بهذه النتائج. وأما إذا كان الإنسان يريد الدنيا ويريد الآخرة، يتعلق بالآخرة لكنه يريد مطامع الدنيا، فإن هذا ضعف في الإيمان، وهو أيضا يناله شيء من التعاسة لأنه صرف شيئا من الأمور لمطامع الدنيا. وأما الإنسان الذي يريد الآخرة وتأتيه الدنيا فيقبلها، فإن هذا هو المقصود بأهل الإيمان والتقى والصلاح، فيعملون لآخرتهم ولا ينسون حظهم من الدنيا. أحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا. فهو يجتهد في أخرى ويقبل ما يحصل عليه من دنياه، ويعمل ويكب لإعفاف نفسه. أكرر السؤال مرة ثانية، أرجو من أصحاب الجوالات إغلاقها وعدم إزعاجنا بها، فنحن في بيت من بيوت الله نتحدث في أمور نتقرب بها إلى الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ولا يزعجنا إخواننا بهذه الهواتف تؤجلون المكالمات إلى وقت آخر. أعود إلى موضوعنا وأقول: إن الإنسان الذي يعمل لآخرته ويقبل ما يأتيه من دنياه فإن هذا لا ذم عليه، وليس هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، وإنما المقصود بذلك هو الذي يكون همه وغايته جمع حطام الدنيا من حلال وحرام، لا يبالي بتحصيل هذا المال ولو كان عن طريق الربا أو عن طريق الرشوة أو عن طريق التزوير أو تطفيف الكيل والوزن أو السرقة أو الاختلاس أو نحوها من وسائل الكسب المحرمة. فإن هذا هو عبد الدينار، وهو عبد الدرهم، وهو عبد الدنيا الذي يحصل مكاسبها غير مبال بما يترتب على ذلك من محظورات شرعية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ أصحابه ويوجههم، وكان من شباب الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمنكبيه، والمنكب هو المفصل الذي يربط العضد بالكتف، أي رأس الكتف، هذا هو المنكب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أن ابن عمر يصغي إليه إصغاء تاما وضع يديه على منكبي ابن عمر، وهذا من أجل شدة الانتباه لما سيلقيه عليه من معلومات. قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو الإنسان الذي يوجد في بلد ليس مكانا له، وإنما هو جاء زائرا أو لغرض من الأغراض، وينهي عمله أو شغله أو حاجته ثم يعود، فليس محل إقامة واستقرار له. كما لو أن إنسان مثلا جاء إلى مكة لأجل عمرة، أو سافر لبلد لأجل العلاج، أو سافر لمكان لأجل التجارة، إذا انتهى غرضه عاد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر، وهو توجيه للأمة كلها، يقول: كن في الدنيا مثل هذا، كأنك إنسان جاء إلى بلد غريب لا يريد أن يستقر فيه، وإنما يقضي حاجته ويعود. اجعل الدنيا بالنسبة لك كإنسان سافر إلى بلد لغرض ثم يرجع عنه. أو عابر سبيل، عابر السبيل هو الإنسان المسافر الذي مر في محطة أو استراحة في الطريق، يستريح فيها ساعة أو نصف ساعة، أو يأخذ متاعا أو أغراضا من محطة أو نحوها ثم يغادر. كن في الدنيا كهذا، لأن الدنيا متاع الغرور، والمطلوب من الإنسان أن لا يتعلق بها، وإنما يستعملها لمصلحته لا أن تستعمله هي. وهذا التوجيه النبوي من المصطفى عليه الصلاة والسلام لنا، المقصود منه ألا تكون الدنيا هي همنا، وإنما نكتفي منها بالكفاف والعفاف، ونبتعد عن الشبهات وما يشغل منها. فيأخذ الإنسان ماله ويدع ما ليس له، يكتفي منها بالحلال ويبتعد عن المحرم والمشتبه. وإذا كان الإنسان الغريب لا تركن نفسه إلى التفكير فيما عليه الناس من الاشتغال بالتجارة أو الاشتغال بالمباني أو غيرها مما يحتاج إلى نفس طويل ومدة طويلة. فكذلك ينبغي أن يكون نظر الإنسان للدنيا هو التزهد فيها والترفع والكفاف والعفاف. ولهذا قال من يفهم هذه العبارات فهما جيدا وهو ابن عمر الذي أصغى إليها إصغاء تاما من نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يقول للناس، ابن عمر يقول هذا: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لنفسك. ابن عمر يقول للناس ويعلمهم: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني لا تقول أنني سأبقى حي إلى الصبح، بل اعمل من العبادات والقربات في هذا المساء ما تودع به هذه الحياة، وخطط لأنك في الصباح لا تكون من قائمة الأحياء، وإنما من قائمة المودعين لهذه الدنيا والمنتهين منها. ويقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا كنت أصبحت طيب معافى فخطط لنفسك على أنك في المساء ما تكون من أهل هذه الدنيا، وإنما تكون ممن ارتحلون، فلا تطمع في الدنيا ولا تركن إليها، واحتط لأمورك كلها، أوصل الأمانات إلى أهلها، ورد المظالم لأصحابها، وتقرب إلى الله تعالى بالواجبات، واحذر المنهيات، وخذ من صحتك لسقمك. إذا كنت نشيط معافى فلا تدري، ربما بعد لحظات تعجز عما تستطيعه الآن. الآن تستطيع أن تصلي قائم، اجتهد في الصلاة، تستطيع أن تتصدق، أنفق من مالك، تستطيع أن تعمل القربات الأخرى، اجتهد فيها ما دمت مستطيعا، لأنك قد لا تستطيع بعد قليل، فقد تخرج من بيتك ويحصل لك حادث وتتكسر، لا تموت لكن تتكسر وتصير مريضا، تحتاج إلى من يحملك ويوضئك ويطعمك. فخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. الحياة هي مزرعة تودع فيها الأعمال، وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم بن بعضه، أو ولد صالح يدعو له. فالمطلوب منك ما دمت حيا أن تستفيد فترة حياتك لمصلحتك، بأن تودع فيها مخازن أيامك، لأن الأيام والساعات والدقائق هذه عبارة عن مستودعات ومخازن تودع فيها الأعمال، فاجعل فيها عملا يكون نخرا لك عند اشتداد الكروب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذه الحياة فرصة للإنسان أن يعمل فيها لمصلحته، حتى أنه إذا انقضت حياته وجد أن أرصدته كثيرة، وأن أعماله الصالحة وفيرة، وأن عمره قد شغل بطاعة الله. لأن كل إنسان إذا مات سيسأل أربعة أسئلة: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فسواء عشت 20 سنة أو 40 أو 60 أو 80 أو 100 أو 200، هذا كله سيحسب عليك، وستجد أيامك وساعاتك ودقائقك كلها محفوظة لك، وستنشر لك الصحائف، ويقال في اليوم الفلاني الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية عملت كذا. فما تقول؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطان، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلى. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. إذن القضية قضية عمل في هذه الدنيا، والآخرة ليس فيها عمل إنما فيها الجزاء. فالله تعالى خلق هذه الحياة ليختبر الإنسان فيها على قدر عمله فيها، فمن يعمل خيرا يجزى به، ومن يعمل غير ذلك يجزى به، كل نفس بما كسبت رهينة. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: خذ من حياتك لموتك، أي استثمر الحياة لمصلحتك، فخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالسعيد في هذه الحياة هو الذي يشغلها لمصلحته، لأن يودعها ويشغلها في الأعمال التي ترتفع بها درجاته عند الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ونسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أغلق الهاتف الجوال. وجهه أبو داود. بعد هذا ساق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثا قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وهذا الحديث بمجموع طرقه وشواهده حسن، وهو يدل على مسألة نحتاجها في هذا الزمن كثيرا، وهو التشبه بغير أهل الإسلام. من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه يعني المشابهة، سواء كان ذلك في الحركات أو العادات والتقاليد. وأما إذا كان تشبها بهم في عباداتهم هذا لا يعتبر تشبها، وإنما يعتبر موافقة لهم واعتقادا لما هم عليه، فهذا منهم لا إشكال فيه. إنما الإشكال في التشبه بهم فيما هو من عاداتهم، ولو كانت هذه العادات من أمور الدنيا. والتشبه بأولئك مما يختصون به، فمن تشبه مثلا بلباس يختص بالكفار، أو بلباس يختص بمبتدعة، أو تشبه بطريقة في الأكل تختص بالكفار، أو بالفساق، فإن هذا المتشبه يكون منهم، لأنه لم يتشبه بهم إلا لمحبته لهم. فالتشبه الذي حمله على محاكاتهم في عاداتهم منبعث مما يعتقده مما هم عليه من الكمال، واعتقاد أن ما هم عليه أكمل مما هو عليه من عادات أهل الإسلام. فهذا المتشبه يعتبر من أولئك القوم بهذا التشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى مسألة بسيطة في عرف بعض الناس، لما رأى بعض الناس شعره أبيض من الشيب قال: غيروا هذا الشيب ولا تشبهوا باليهود. والشيب إنما يبيض بطبعه عند كبر السن، وكان من عادة اليهود أن لا يصبغوا شعرهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيب، بصبغه بالحنة أو الحنة والكتم، حيث يكون أحمرا أو أصفرا أو بين الحمرة والسواد، لا أن يكون أسودا فاحما. فلأن اليهود عادتهم أن لا يصبغوا شعرهم، وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نصبغ الشعر، وهذا في مسألة غير مكتسبة، وإنما بطبيعة الشعر أنه يبيض، فكيف بحال الإنسان الذي يعمد ويفعل أشياء يختارها يتشبه بها بما عليه الكفرة، كمن يصبغون الشعر بالصبغات التي يعتادها أهل الكفر وليست الصبغة التي وجه إليها النبي عليه الصلاة والسلام، كما نلاحظه من حال بعض الشباب الذين صاروا يصبغون بالأبيض والأشقر ونحوها وهم شباب لوسوا شيبا، وما عليه بعض الناس الذين يقلدون الكفار في طريقتهم بالأكل، كمن يرتب السفرة على الطريقة الإفرنجية فيضع الشوكة جهة اليسار والسكين جهة اليمين فيقطع باليمنى ويأكل باليسرى، لا لشيء إلا محبة لما عليه أهل الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يأكل بشماله قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال الراوي فما رفعها إلى فيه حتى مات. ونلاحظ أيضا كثيرا من الناس في هذا الزمن صاروا يلبسون ألبسة هي من ألبسة الكفار، وتركوا ما عليه أهلهم من اللباس الجميل الأنيق الملتزم، ظهر هذا على الشباب وازداد الأمر بلاء ومصيبة عند الفتيات. فنلاحظ بعض الشباب يلبس الطرابيش الفرنجية والملابس التي اعتادها أهل الكفر مما لا تتفق مع المروءة والأدب، وصلنا نرى بعض النساء يرتدين العباية الفرنسية وهي ليست عباية وإنما هي قماش أسود خفيف فاتن ومغر وموقع في الفتنة ومسبب للبلايا والمصائب، لا لشيء إلا لأنها فرنسية، وإلا فليست عباية. والمرأة مطلوب منها أن ترتدي من اللباس ما يسترها ويكسبها الحشمة والعفاف ويبعد عنها أنظار الكلاب الجائعة والذئاب الخبيثة، فعلى أولياء الأمور أن ينتبهوا لهذه الأشياء ويصونوا أولادهم من بنين وبنات من المخالفة للشرع وإبعادهم عن محاكاة أعداء الإسلام، فمن تشبه بقوم فهو منهم. وقد روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، فالمجوس عباد النار عادتهم حلق لحاهم وإطالة شواربهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفته، لأن جلد الشوارب فلا تصل أو تتجاوز الشفه العليا، وعن نرخي اللحى فلا نحلقها ولا نجلدها وإنما نبقيها. ولما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم اثنين من المجوس جاء وفدين مبعوثين الى النبي صلى الله عليه وسلم من ملكهم، وقد حلق لحاهما ووفر شواربهما، استقرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: من امركما بهذا؟ قال: المجوسيان امرنا ربنا، يعنون به ملكهم. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجلد شاربي. فينبغي لأهل الإسلام أن يعتزوا بالإسلام ويفتخروا بأنه